ويضع كفيه أي في الجلوس وهو أي التيمم أن يشير برأسه قبالة أي مقابلة وجهه ويتيمم بها أي التسليمة أي ببعضها وهو الكاف والميم. وبين التيمم القليل وبين التيمم القليل بقوله بحيث ترى، وهذا في الإمام والفز. وأما المأموم فالراجح أنه يوقعها جميعها عن يمينه استغناء عن الإشارة والإتيان بأولها قبالة الوجه بتسليمة الرد على الإمام. يعني عند الإمام مالك التيامن في السلام، طبعا من مندوبات الصلاة الالتفات يمينا والالتفات يسارا، فكيف يلتفت عندنا؟ المالكية قال يقول السلام عليكم، عند كلمة كم بحيث يري المأمومين اللي هي الخد هكذا، يعني يقول السلام عليكم بحيث ايه يرى من خلفه صفحة ايه صفحة خده. لكن عند المأمومين كل يسلم يقول السلام عليكم، يتيامن بالتسليمة كلها. لكن الإمام يبدأ السلام عليكم، يعني يبدأ قبالة ايه وجهه ثم يلتفت بقوله كم، يبقى كأنه جزء من السلام أمامه وجزء من السلام خلفه، يعني بحيث من يرى من يري من خلفه صفحة ايه وجهه او قلنا ان يشير برأسه قبالة وجهه ويتيمن بها قليلا بحيث ترى صفحة وجهه، بخلاف المأموم يتيمن بسلامه كله. ورد السلام برضو يتيمن، لا يتيمن به كله، يعني السلام عليكم ورحمة الله. عندنا المالكية، المالكية المأموم يسلم ثلاث مرات، يعني يقول السلام عليكم ويسلم على الإمام السلام عليكم السلام عليكم إن كان على يساره أحد. هذا عند المالكية، فإن لم يكن على يساره أحد فلا يسلم. والنظر إلى موضع السجود، من ضمن السنن المستحبة النظر إلى موضع السجود في قيامه ومباشرة الأرض أو ما تنبته بالوجه والكفين. والنظر موضع السجود تبع في ذلك القاضي عياض، والأولى أن يجعل بصره أمامه في الصلاة، لا فرق بين حالة القيام وغيرها. يعني بعض المالكية كالقاضي عياض قال ينظر موضع السجود وهو واقف، ولكن عند باقي الأئمة المالكية ينظر أمامه، ينظر أمامه لظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأنه لو نظر هكذا لكان وجهه إلى إيه؟ إلى الأرض، لكن الظاهر أنه ينظر إيه؟ جهة القبلة، يجعل وجهه جهة القبلة. والنظر إلى موضع السجود في قيامه ومباشرة الأرض أو ما تنبته بالوجه والكفين، أي مما لا رفاهية فيه كالحصير الحلفاء. يعني زمان كان فيه حصير معمولا من الحلف وهو الزرع، يعني مما تنبته الأرض، قال يا إما الأرض وإما ما تنبته الأرض. لكن الآن طبعا نسجد على الصوفي والبترول لكن هذا طبعا من ضمن الأشياء التي يعني طغت وانتشرت بين الناس بوقار وسكينة. والمشي إلى الصلاة يعني بوقار وسكينة، هذا أيضا من مستحبات الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. والفرق بين الوقار والسكينة أن الوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت، والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك. يعني الوقار في الهيئة والسكينة تكون في الحركات، بمعنى أن جميع حركاته تسكن، يعني لا يعبس بيديه ولا يجري إلى الصلاة أو يهرول ولا يرفع صوته، يقول إن الله مع الصابرين إذا وجد الإمام ركعا، كل هذا من مكروهات الصلاة. يعني المستحب المشي إلى الصلاة بوقار وسكينة. قال: فإذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة أو شيء منها فلا بأس أن يسرع في مشيه إسراعا لا يخرجه عن حد السكينة والوقار. يعني زي ما نقول احنا يمد الخطو، يعني بدلا من ان يخطو خطوات ضيقه يفتح الخطوه مع السكينه والوقار. ان خاف من فوات الركعه الاخيره مثلا. ومن السنن اعتدال الصفوف، اي تسويتها وتتميمها الأول فالأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. واعتدال الصفوف أي تسويتها وترك التسمية في الفريضة، وكذا التعوذ في الفريضة، وجاز بالنفل. يعني عندنا احنا المالكية البدء بالحمدلة، بالحمد لله رب العالمين، وترك التعوذ والبسملة. لكن طبعا هناك قول ذكره الشيخ أحمد دردير رضي الله عنه في شرح الصغير، قال: والإتيان بالتعوذ والبسملة أولى خروجا من الخلاف. يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الإمام أبا حنيفة أوجب التعوذ لظاهر قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والإمام الشافعي عد البسملة آية من الفاتحة، فحتى تكون الصلاة متفقا عليها يبقى الأفضل أن يستعيذ سرا وأن يبسمل سرا أو جهرا. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: الحمد لله رب العالمين. يعني وارد الجهر ووارد الإسرار. نعم، في الصلاة في الصلاة الفرض والنفل. التعوذ سرا باتفاق، والبسملة فيها خلاف. الإمام الشافعي يستحب الجهر بها، وباقي العلماء يقول يسرون بها. نعم، نعم، الإصرار بها في الصلاة، أي لأنه لم يجهر بها صلى الله عليه وسلم، لم يجهر بالاستعاذة. أما في النافلة يجوز الجهر بالبسملة. والذكر بعد السلام من الصلاة من ضمن المستحبات، والذكر بعد السلام من الصلاة بالأذكار الواردة في السنة. ففي الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي لم يكن بينه وبين الجنة إلا موته. يعني من واظب على قراءة آية الكرسي عقب الصلاة يدخل الجنة بمجرد الموت. قال فإذا تجاوزه أي الموت دخل الجنة. وورد أن من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقد اكتال بالمكيال الأوفى. من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل بعد كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مرة واحدة. وطبعا من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34 وأكمل المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذه دي المعقبات التي قال عنها صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن، اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 100 مرة، وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومعنى له الملك أي التصرف في جميع الأمور، وله الحمد أي الثناء الحسن الجميل. والرواية الصحيحة عدم زيادة يحيي ويميت، يعني حديث ختم الصلاة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ليس فيها يحيي ويميت، كما قال سيد أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال الشيخ فصل في صلاة الجماعة. قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولا يحصل فضلها إلا بإدراك ركعة بسجدتيها، فمن أدركها ليس له أن يعيدها في جماعة أخرى. ومعنى سنة الجماعة صلاة الجماعة سنة، معنى سنة في جميع الصلوات الخمس غير الجمعة. الجماعة في الجمعة شرط صحة، شرط صحة، يعني الجمعة لا تصلى بانفراد، دي من خصائص الجمعة أنها لا تصلى بانفراد. فهي سنة مؤكدة في جميع الصلوات الخمس، أما في الجمعة فهي شرط صحة. طبعا سيأتي هنا نشرح الجمعة الآن، يشترط فيها العدد 12 فصاعدة. وهي مستحبة في التراويح وتستحب في التراويح، يعني سنة مؤكدة في الصلوات الفرضية وسنة مستحبة في التراويح والعيد والكسوف والاستسقاء والجنازة، في الخمسة دول تستحب صلاة الجماعة. وتكره في الجمع الكثير بنفل أو بمكان مشتهر، يعني تكره صلاة الجماعة في النوافل إذا كان العدد كثيرا وفي مكان مشهور، في غير طبعا في غير ما ذكرنا، في غير التراويح والعيدين والكسوف والاستسقاء. يعني لو جماعة يصلوا الضحى جماعة مثلا أو التهجد جماعة في غير رمضان، يعني فيجوز في البيت يعني واحد واثنين أو ثلاثة يصلون في البيت التهجد جماعة، الضحى جماعة، صلاة التسبيح جماعة، وفي مكان غير مشهور يعني في البيت مثلا أو في أي مكان غير المسجد. نعم، لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى نوافل جماعة في في في غير المسجد، يعني في المسجد في في في مسجد النبوي، في المسجد النبوي لم يرد. ما عدا طبعا التراويح والعيدين والكسوف والاستسقاء. وصلاة النساء في البيوت أولى، وصلاة النساء في البيوت أولى، وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهو بالنسبة لزمن السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وقد أفتى ابن عرفة بمنع خروجهن لمجالس العلم والذكر والوعظ وإن كن منعزلات. ده أفتى، هذه فتوى ابن عرفة. لكن طبعا في زماننا هذا المرأة خرجت لكل شيء، يعني خرجت للعمل وخرجت للسوق وخرجت لطلب العلم، يبقى إذن لم يبق لها إلا المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا مساجد الله إماء الله مساجد الله، وقال وبيوتهن خير لهن. وإذا استأذنكم نساؤكم في المسجد فلا تمنعهن، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طبعا كيف نوفق بين هذه الأحاديث والأحاديث التي تفضل صلاة المرأة في بيتها؟ قالوا المرأة التي تلتزم بشرع الله في لبس الثياب الشرعية من الحجاب أو النقاب والثياب الواسعة الفضفاضة، قال هذه تخرج لكل شيء، تخرج لكل شيء. أما المتبرجة فيحرم عليها الخروج ولو إلى الحج، يحرم عليها الخروج ولو إلى حج بيت الله الحرام، تكون عاصية. نعم، أيوة، المتبرجة لأنها لم تلتزم بحدود الله فخروجها فتنة. لا، العتر هذا حرام قطعا. أيوة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن المرأة إذا يعني تعطرت ليجد الرجال ريحها قال فهي زانية، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء، يعني لا تصلي معنا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لأن دي هذه أمور خاصة بالبيت ولزوجها خاصة. ولا يحصل فضلها أي الجماعة، أي الوارد في خبر صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، بإدراك ركعة بأن يضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه على المعتمد، ولو فاته ما قبلها اختيارا، يعني أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني الإمام راكع فإذا كبرت وركعت معه حتى وإن رفع واطمأننت بعده فقد أدركت هذه الركعة وأدركت ثواب الجماعة. يبقى بعد سلام الإمام تتمم الصلاة التي فاتتك، إن كان ركعة، إن كان في الصبح أو ثلاث ركعات في الظهر والعصر والعشاء أو ركعتين في المغرب، ولا يعيد مرة أخرى، لا يعيدها للجماعة لثواب الجماعة لأنه صلاها جماعة. أما إن أدرك التشهد الأخير دخل مع الإمام في التشهد الأخير، فهذا مخير بين أن يبني على ما فعل ويقوم طبعا ويتمم الصلاة لكن لم يدرك ثواب الجماعة، فله أن يعيدها مع جماعة أخرى، يعيدها مع جماعة أخرى. ومن لم يدرك ركعة خير بين أن يبني على إحرامه بعد سلام الإمام فزا أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها، يعني علم أن جماعة يتوضؤون فهو أدرك التشهد، يبقى له أن يكمل وحده أو يسلم ويدرك الجماعة الذين سيأتون ويصلي معهم جماعة. وهناك مسألة عند المالكية، لو دخل رجلان في التشهد الأخير لم يدرك شيئا وسلم الإمام، يجوز أن يصلي واحد منهم إماما والثاني يقتدي به، هذه عند المالكية. لا هو طبعا هما دخل بنية المأمومية لكن لم يدرك شيئا، لم تنسحب عليهما حكم المأمومية، يبقى واحد يكون إماما والثاني، لأن نية الإمامة مستحبة وليست واجبة، فواحد يكون إماما والثاني مأموما ويكملان الصلاة في جماعة. لا، الذي أدرك ركعة عندنا لا يقتدى به، لا يقتدى به. وإذا شك في إدراك الركعة ألغاها والصلاة صحيحة. يعني واحد دخل وجد الإمام راكعا فكبر وركع ثم شك هل أنا ركعت قبل أن يرفع أو لا، شك، يبقى لا يلغي هذه الركعة، يلغيها ولا يبني عليها والصلاة صحيحة. لا، لا يسجد بعد السلام، لا، لا يسجد. هو طبعا يعتبر أدرك السجدتين والتشهد، يعني كأنه أدرك بعض الركعة، أدرك بعض الركعة، يبقى لا يبني عليها ما دام شك هل يعني حصل الركوع مع الإمام أو لا. الشك هنا بين اليقين ولا لا؟ الشك مستوى الطرفين، الظن أرجح، يعني هو طبعا رجح أنه أدرك يبقى يبني عليها، لكن شك يلغيها. والجماعة اثنان فصاعدا. فمن أدركها يعني أدرك الركعة ليس له أن يعيدها في جماعة أخرى، قال أن يحرم عليه، يحرم عليه للنهي عن صلاتين في يوم لغير فضل الجماعة. يعني إذا صليت في جماعة لا تصلي مرة أخرى في جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاتين في يوم، أي من جنس واحد، فيحرم عليه أن يعيدها مرة أخرى. نعم نعم، ما فيش اختلاف نية هنا، يعني هو صلى في جماعة أدرك ركعة يبقى ليس له أن يعيدها في جماعة مرة أخرى، لما يعيدها هو أدرك فضل الجماعة. نعم، يعني هو صلى روح مثلا صلى معاذ، لا ده هذا مذهب الإمام الشافعي، اختلاف النية عند الإمام الشافعي وأحمد، لكن عندنا والحنفية لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم. الحنفية والمالكية لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم معا. ما هو ده ما أقول لك دي عند الإمام الشافعي وأحمد اختلاف النية. لكن المالكية والحنفية لابد من اتحاد النية الإمام والمأموم. نعم. والجماعة اثنان فصاعدة، أقل الجماعة اثنان فصاعدة، يعني اثنان ثلاثة أربعة، فإن له ومن صلى وحده أو لم يدرك مع الإمام ركعة فإن له أن يعيدها في جماعة أو مع واحد مأموما ناويا بذلك التفويض إن كانت تلك الصلاة غير المغرب والعشاء بعد وتر صحيح. يعني من صلى وحده يندب له أن يعيد الصلاة في جماعة ولو في الوقت الضروري. وقد تبع في قوله أو مع واحد المختصر والراجح قول ابن عرفة أقل الجماعة التي يعيد معها اثنان أو إمام راتب. وقوله مأموما أي لا إماما، لأن صلاته صلاة المعيد تشبه النفل والمتنفل لا يؤم مفترضا. يعني عندنا احنا المالكية طبعا في الإعادة الجمهور قال يعيد مع اثنين ولا يعيد مع واحد، ابن عرفة قال يعيد مع واحد. الراجح قول ابن عرفة أنه يعيد مع اثنين ولا يعيد مع الواحد أو مع إمام راتب، إمام مسجد يصلي وحده يعيد معه ويأخذ ثواب الجماعة. ويعيد مأموما لا إماما لأنه يعيد ويفوض الأمر إلى الله في قبول أيتهما شاء، لا يقطع به بأنها هذه فريضة أو نافلة، فالله تعالى يقبل واحدة فريضة واحدة نافلة ولا يؤم المفترض المتنفل المفترض، فيعيد مأموما ولا يعيد إماما. دي العلة يعني ناويا بذلك من الإعادة التفويض إلى الله في قبول أي الفرضين. ومع نية التفويض لابد من نية الفرض، يعني لابد أن ينوي أنه يصلي الفرض ولا ينوي النفل، يعني صلى العصر فينوي العصر أيضا في جماعة، صلى العصر منفردا فينوي العصر جماعة، صلى مثلا الظهر يصلي الظهر في جماعة ويفوض الأمر إلى الله في القبول. لا لا لا لا ينوي السنة، يعني ما عندناش أصل السنة خلف الفرض، ليس عندنا. لا ينوي الفرضية في الاثنين ويفوض في القبول إلى الله، يقبل هذه أو يقبل هذه. قال إلا المغرب فإنها لا تعاد لأنه فيش تنفل بثلاثة غير المغرب. وأما هي فيحرم إعادتها جماعة لأنه يلزم على إعادتها التنفل بثلاث، إذ إحدى الصلاتين تكون نافلة والأخرى فريضة ولا تنفل بثلاث. والعشاء إذا صلي الوتر لا يعيدها حتى لا يصلي وترين في ليلة ويخالف اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا.